بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سمير عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أي أن يكون العدم عدما طاريا لها لا لازما لذاتها، الأعدام والنقائص اللازمة للماهيات الإمكانية، فإن هذا النوع من الأعدام منتزع من مرتبة الوجود وحده. في المقدمة أشير إلى مطلب، وهو أنه بعض الإخوة من هنا وهناك يقولون أنه سيدنا في أواخر بحث النهاية هناك تشكيك في كثير من المباني الفلسفية، فهل أنه في الواقع أنكم تشككون في مباني الفلسفية، أو أن هذا إنما هو حث للتعميق وللوصول إلى حقيقة المطلب؟ في مقام الجواب بنحو الإجمال أقول، وإن شاء الله لعلنا إذا وفقنا وانتهينا من كتاب النهاية سأتكلم بأنه أنا ماذا أريد أن أقول وكلمات الحكماء ماذا تقول، ولكنه بنحو الإجمال أقول بأنه لا يوجد هناك تشكيك في المباني الفلسفية، وإنما هذه النتائج التي انتهينا إليها في الحكمة المتعالية تامة وصحيحة في العام الأغلب، ولكنه رؤيتي في هذه النتائج تختلف عن الرؤية التي توجد في الفلسفة، ولكن النتائج هي لا تتغير كما سنشير إليها في محلها. يعني أنا أنكر قاعدة الواحد ولكن أؤمن بقاعدة الواحد بنحو آخر، لكن أؤمن بأنه أول ما صدر منه شيء واحد ولم يصدر منه شيئان في عرض واحد، ولكنه هل يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد أو لا يمكن؟ أنا معتقد بأنه يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد في عرض واحد، ولكنه لم يصدر لأنه لا يسانقه، لم يصدر لأنه ليس هو النظام الأصلح. إذن أنا أعتقد بأن الواحد أيضا لا يصدر، لم يصدر منه إلا واحدا، ولكن أولئك يقولون ممتنع أن يصدر منه أكثر من واحد، ولكن أنا أقول بأنه يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد. ولكن ما هو الواقع؟ ما الذي تحقق؟ تحقق أكثر من واحد من واحد؟ أنا أعتقد أنه أيضا تحقق الواحد. إذن الرؤية تختلف، الطريقة تختلف، لا أن النتائج مختلفة، فلا يتبادر إلى ذهن البعض بأننا نحن نشكك في المباني أو في مباني الحكمة المتعالية. نرجع إلى محل الكلام. قلنا بأنه أين موطن الشر؟ موطن الشر قلنا في عالم مادة، أما فوق عالم المادة فلا يوجد عندنا شر بالمعنى الفلسفي. يكون في علم الأخوة عندما نتكلم هنا شر، مو مرادنا الشر العرفي، مو مرادنا الشر التشريعي، مو مرادنا الشر القانوني، لا، مرادنا الشر الفلسفي الذي بينا بالبرهان أنه أمرا عدمي، مو عدم، أنه أمرا عدمي. نقول بأن الشرور بالمعنى الفلسفي مختصة بعالم المادة. لماذا؟ لأن الشرور الفلسفية ترجع إما إلى عدم ذات وإما إلى عدم كمال ذات، وسواء كانت شر عدم ذات أو كان عدم كمال ذات فلا بد أن يفرض أن ذلك الشيء فيه قابلية ماذا؟ فيه قابلية عدم، فيه استعداد عدم. ومن الواضح بأن عالم التجرد لا توجد فيه قابلية واستعداد عدم. لماذا؟ لأن الاستعداد والقابلية مختصتان بعالم مادة، بعالم حركة. إلا أنه هذا العدم الذي نقول عنه أنه شر، هذا العدم هو العدم الطاري، وهناك عندنا عدم غير طاري وهو العدم الملازم للشيء الذي يكون منشأ لانتزاع الماهية الذي هو حد الوجود، وتلك ليست ماذا؟ بشرور. لماذا؟ باعتبار أن المركب الوجودي هو تلك، يعني عندما نجد أن وجود هو عقل وأن وجود آخر هو مثال، لا يمكن للعقل أن يكون مثال ولا يمكن للمثال أن يكون ماذا؟ عقلا. إذا جعلنا المثال عقلا هذا ليس بعد مثال، وإنما هو وجود آخر، ولا يلزم اجتماع النقيضين كما هو واضح. إذا المركبة الوجودية التي تكون منشأ لانتزاع الحد والانتزاع العدم هذا ليس بشر. لماذا؟ باعتبار ان الخير الذي يقابله ليس موجودا هنا، يعني قابلية ذلك الغير موجودة هنا. وقد فرضنا ان الشر عدم ملكة، فلا بد ان يمكن ان يتحقق ملكة الخير موجودة، حتى اذا لم تكن الملكة ملكة الخير موجودة نقول ماذا؟ هو شر. يعني لا بد ان نفترض في هذا الوجود قابلية البقر، حتى اذا لم يكن هناك بقر نقول ماذا؟ هو عمى فيكون شرا. اما اذا فرضنا في الوجود المثالي لا توجد قابلية الوجود العقلي، وفي الوجود العقلي لا توجد قابلية الوجود الرباني، فهنا هذا العدم اللازم لها لا يكون شرا، لان الخير الذي يقابلها لا مجال له في تلك المرتبة. اذا الشرور اعدام ملكات، فاذا كانت اعدام ملكات اذا لا بد ان تكون الملكة ماذا؟ لها قابلية في ذلك في تلك المرتبة وفي ذلك الحد، حتى اذا لم تكن تلك الملكة موجودة ينتزع ماذا؟ ينتزع الشر. ومن الواضح ان المرتبة العقلية لا توجد فيها قابلية ان تكون المرتبة الالهية، وان الوجود الفقري لا يمكن ان تكون فيه قابلية الوجود الغني، وان الانساني لا يمكن ان تكون فيه قابلية الوجود الواجبي، وان المثالي لا يمكن ان تكون فيه قابلية الوجود العقلي، وان المادي لا يمكن ان تكون فيه قابلية الوجود المثالي. فلها اعدام، ولكن هذه الاعدام ليست اعدام ملكات، بل هي اعدام لازمة لمرتبة من مراتب الوجود، فلا تكون شرا. بل ما يعني شو افهم شنو طبقة بحل الكلام؟ أنا ما أسأل أقول ارتباطه بمحل الكلام. لا هذا في قوس النزول ده نتكلم. أنا شوفوا في قوس النزول وفي قوس الصعود. المثال محال أن يكون عقلي لأنه التجافي محال. المثال عندما يكون عقلي فالنزول نحو التجافي، وإنما بنحو التفاعل كما أنه في التنزل. عندما نقول العقل يكون مثالي يعني بنحو التجافي وبنحو التنزل، وإنما هو داخل بمرتبته كما هو عليه. فلهذا قال أي هذا الشر أي يكون العدم عدما طاريا لتلك الذات، لا لن يكون العدم لازما لتلك الذات. المثال العدم اللازم كالأعدام والنقائص اللازمة للماهيات الإمكانية، فإن هذا النوع من الأعدام منتزع من مرتبة الوجود وحد الوجود. وبهذا تبين أن عالم التجرد التام لا شر فيه. مراد من عالم التجرد التام يعني هذا عالم العقليات، عالم العقليات وعالم المجرد التام. وبهذا تبين أن عالم التجرد التام لا شر فيه، إذ لا سبيل للعدم إلى ذواتها، ولا سبيل لعروض الأعدام المنافية لكمالاتها. أما لا سبيل للعدم إلى ذواتها، لماذا؟ تقول باعتبار أن هذه الذوات ذوات ثابتة. لماذا ثابتة؟ يقول باعتبار أن الموجودات المجردة التامة تحتاج إلى مادة وصورة، أو لا تحتاج؟ لا تحتاج، وإنما تحتاج إلى الفاعل، وفاعله أزلي وأبدي ثابت لا تغير فيه. هذا قوله بإثبات مبدئها من قدير الوصف المشعري بالعلمية. لماذا هي ثابتة؟ يقول باعتبار أن مبدأها ماذا؟ ثابت، وهي لا تحتاج هذه الموجودات المجردة إلا إلى المبدأ، فلا تحتاج إلى أي شيء آخر. إذ لا سبيل للعدم إلى ذواتها، هذه الذوات الثابتة من أين تكون ثابتة؟ يقول باعتبار أن مبدأها ثابت، والموجودات المجردة لا تحتاج إلا إلى المبدأ. وكذلك لا سبيل لعروض الأعدام المنافية لكمالاتها، تلك الكمالات التي تقتضيها. لماذا؟ باعتبار أن ذاك العالم ليس عالم الحركة وعالم خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فما يمكن لها بالإمكان العام فهو عاقل لها بالفعل، بدوها وحشرها بنحو واحد، لا أنها تخرج من القوة والفعل حتى تتزاحم مع موجودات أخرى. ولا سبيل لعروض الأعدام المنافية لكمالاتها التي تقتضيها، وهي تلك الكمالات موجودة لها في بدء وجودها. وعلى هذا الأساس فمجال الشر ومدار الشر هو عالم المادة التي تتنازع فيه الأضداد وتتمانع فيه مختلف الأسباب، وتجري فيه الحركات الجوهرية والعرضية على مبنى الحكمة المتعالية، أو الحركات العرضية دون الجوهرية على مبنى باقي الحكماء. وتجري فيه أي في عالم المادة الحركات الجوهرية والعرضية التي هذه الحركات يلازمها التغير من ذات إلى ذات في الحركات الجوهرية، ومن كمال إلى كمال في الحركات العرضية. يعني لا تزاحم حركي، تزاحم وجودي، تزاحم وجودي وتزاحم مكاني، وإلا هذا الموجود له الهواء له وجود، والإنسان له وجود آخر، ولا يتزاحم عن مكانا. ولكن عندما تأتي الزلزلة، هذه الزلزلة لها أثر، هذا الأثر لا ينسجم مع هذا الشيء. يعني من قبيل السكينة، السكينة لها أثر، ما هو أثرها؟ أبقى في الدنيا متفضلين، أثرها هو القطع، ولكن هذا القطع في بعض الموارد صحيحا، وفي بعض الموارد ينتزع منه ماذا؟ شر. وهو أنه إذا حصل القطع لأي شيء لعقبة أنت، لأن هذا الموجود سنخ موجود كماله في قاطعيته، هذا الموجود سنخ موجود كماله في قاطعيته، هذا الموجود سنخ موجود كماله في قدرته على الإحراق. النار تحرق، كمالها في الإحراق ونقصها في الإحراق، كمالها في الإحراق، ولكنه هذا الإحراق الذي هو كمال للنار قد يتزاحم مع كمال آخر، يتزاحم مع كمال آخر يعني ماذا؟ يعني لا يسمع معه وجوديا، فيعدم وجوده في هذه النشأة. أمين أقول باعتبار هذا له حد وذاك له حد. شوفوا هذه الحدود الموجودة هي التي تجعل أن هذه ماذا تتعارض، يعني هذا أنا واجد لهذا ولست واجدا لذاك، ولك أيضا واجد لذاك وليس واجدا لهذا. هذه الحدود تكون منشأ ماذا للتزاحم. ومن هنا إذا صعدنا إلى وجود لا توجد فيه حدود، لا يوجد هناك أي تزعمون. فلهذا نقول الحق سبحانه وتعالى جمع بين العداد، هذه جمع بين العداد يعني مع كونها أبدا جمعها. لو هناك سبب انتفاء الموضوع لازم انتهي ها التفتوا جيدا بعض طور هذه أن الله سبحانه الذي جمع بين العداد يعني مع كون ما ضدين ماذا جمعهما، يعني من قبيل سالب الانتفاء المحمول، يعني بشرط انهما ضدان الله لكن مع ذلك ماذا جمعهم. هذا محال، هذا لان اجتماع ضدين ممكن لمحال ها محال من محال. بعض الاخوه يخافون يقولون كانه احنا ما نزلنا ذلك في شك، يعني بل قل جزاكم الله خيرا. لا مقصود بانه اخر هذا المطلب، لا استحالة اجتماع الضدين واضح، ولكن سبحان من جمع بين الأضداد هم شاء الله عظيم. وقصد هذا يعني احنا عندما نقول ان الله سبحانه وتعالى جمع بين الأضداد شو تفهم من هذا الجمع؟ لا هذا نيشق مو أضداد مولانا، هذا اعتبار ان الحدود ارتفعت. فاذا ارتفعت الحدود قد من واضح بانه لا معنى لان يوجد ماذا هذا ضد لذلك. إذا كان هناك بياض وكان هناك ثياب فالبياض والثياب ماذا لا يجتمعان. أما إذا كان هناك سلخ ورود جمع البياض والثياب في وجود واحد، وصار مجمع البياض والثياب لا صار وجود بسيط الحقيقة كل الأشياء، بسيط الحقيقة كل الأشياء فيه ثياب وبياض ولا يوجد في ثياب وبياض ولن يجب شيء منها، يعني لا حدها. وهي الحدود هي تتوقف ماذا ثواب وبياض. اذا عندما قل جمع بين الاضداد هما لانه مع لونها اضداد ماذا جمعها، يعني جمع بين ما هو اضداد عندي وعندك. اما نقول عالم الغيب والشهاده، يعني الله بالنسبه يوجد له غيب ويوجد له شهاده وهو عالم الغيب والشهاده، هذا معناه لا، هذا الذي عندي غيب والذي هو عندي شهادة الله ماذا عالم به، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. يعني الله إلى أول وآخر هالشكل وإلى ظاهر باطن، وبالنسبة إلي يوجد أول وآخر وظاهر وباطن. التفتوا لها المطالب ها، ظاهر وباطن مو الله إلى فد مرتبة نسميه ظاهر، فد مرتبة جنو نسميه باطن. قد الله هم ظاهر هم باطن، هذا محال. مراد ما هو ظاهر وباطن عندي، ما هو اول واخر عندي هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطن. بلي الحدود بلي هي منشأ الحدود، لا مو قلنا مو الحدود على قسمين، مو قلنا بان مو قلنا الحدود احنا العدد هذا العدم اللي بينا لماذا يريد أن يقول بأن الحدود على قسمين، حدود تلازم الوجود هذه ليست شروط، لأن هذه مرتبة وجودية وغير هذا لا يمكن لأنه هذا عدم، ولكنه عدم ملكة وليس عدم ملكة، ليس عدم ملكة لأن هذا الوجود ليس له حظ أكثر من هذا حتى نقول بأنه لو لم يحصل عليه لكان شرا. أما عندنا أعدام أخرى وهي أعدام ماذا؟ حدود ناتجة من تزاحمات عالم المادة التي قد تعرضه وقد لا تعرضه، هذا هو الشر. قال والشرور من لوازم وجود المادة، يقطع الآن مطلب جديد. سيدنا خلوا ذهنكم يميم لنا الآن سؤال يأتي، وهو أنه بعد أن ثبت لنا أن الشرور أعدام من الناحية الفلسفية في المقام الأول، لو سألنا ما هو الشر فالجواب هو أمر عدمي أم أمر وجودي؟ الجواب أنه أمر عدمي ليس له مصداق بالذات، ليس هو من قبيل الوجود، ليس هو من قبيل الماهية، وإنما لا له مصداق مصداق الوجود ولا له مصداق كمصداق الماهية. ذاك المصداق بالذات وهذا المصداق بالعرض. ليس له وجود بأي نحو من أنحاء الوجود. هذا السؤال. السؤال الثاني الذي سألنا أنه موطن هذا الشرعين هذا الأمر العدمي. قلنا عالم المعد. من هنا يأتي هذا السؤال. وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر أو ليس بقادر. ثبت في الأبحاث السابقة قدرته لا متناهية. فلماذا خلق عالما تتزاحم فيه الموجودات المادية بنحو تكون بعض الموجودات شرا بالنسبة إلى البعض الآخر؟ كان بإمكانه قدرته مطلقة لا متناهية أن يوجد لي عالما ماديا ولا تتزاحم فيه الموجودات المادية حتى يكون بعضها شرا بالنسبة إلى البعض الآخر. واضح الآن هذا السؤال بعد اختلف الآن. الآن خرجنا من المقام الأول من البحث. هذا المقام الثاني من البحث. وهو أنه سلمنا أن الشرور أعدام. ولكن لماذا خلق مثل هذا الوجود المادي الذي تتزاحم فيه الوجودات فتكون بعضها مزاحمة لوجود بعض فتعدمها؟ لو خلق لنا وجودا لا تتزاحم فيه هذه الموجودات المادية فلا يعدم بعضها بعضا. ممكن او ليس بممكن؟ ممكن ولا محظور فيه. لماذا لم يخلق؟ هسه الان يأتي هذا خلاف النظام الاصبح في مقام ثالث ابين وين يأتي هذا الجواب. الجواب انه تارة نحن نريد عالما لا توجد فيه حركة، عالما لا يخرج فيه الشيء من القوة إلى الفعل، عالم نريد هذا العالم عالم بدوه وحشره شيء وإن كان مادي. طب إذا كانت عندنا موجودات مادية بدوها وحشرها شيء واحد بعد يقع تزاحم ولا يقع تزاحم؟ ليه؟ لا يقع تزاحم. لماذا؟ لأنه ما له من الكمالات الأولية والثانوية وجدت ماذا؟ دفعة واحد. وذاك أيضا ما له من الكمالات الأولية والثانوية وجدت ماذا؟ دفعة واحدة. يقع تزاحم بعد لا يقع؟ لا يقع تزاحم. ولكن إذا أردنا عالم مادة، التفت جيدا، عالم مادة، ولكن هذا عالم المادة يبدأ الموجود المادي فيه ماذا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم تعلمون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا توجد فيكم أي ملكة عملية ثم توجد. يمكن أن يكون بلا تزاحم أو لا يمكن؟ ما أدري. واضح المطلب؟ إذن مرجع هذا السؤال أنه لماذا خلق عالمها المادة بهذه الكيفية، مرجعه لماذا جعل فيه ماذا حركة، لماذا جعل فيه استعدادا، لماذا جعل فيه خروجا من القوة إلى الفعل؟ الجواب أنه هذا العالم الذي بأيدينا هو النظام الأصلح أو ليس هو النظام الأصلح. إن قلت هو النظام الأصلح فلازمه الذاتي ماذا؟ التزاحم. نعم إن لم يكن هو النظام الأصلح عند ذلك يجد الإشكال. خب لماذا خلق بهذا النحو ولماذا لم يخلق بذاك النحو؟ إذن التفتوا جيدا. هذا جوابهم. والشرور من لوازم وجود المادة بينوها به النحو. قولوا والشرور من لوازم وجود المادة بهذا النحو. أي نحو؟ هذا النحو الذي فيه حركة، فيه خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فيه استعداد، فيه. وإلا ليس الشرور من لوازم وجود المادة مطلقا ولو لم يكن تلك المادة ماذا؟ فيها حركة. إلا أن يرجع الحكيم التفت جيدا ويقول لكم بأنه البرهان قائم، عالم المادة لابد أن تكون فيه حركة. طبعا الحكيم يدعي هذا المعنى، الحكيم يدعي هذا المعنى. عالم ماذا يعني عالم ماذا؟ يعني عالم حركة. وأما إذا لم تكن في حركة فليس بمادة. حتى أنا ما قررت المطلب هالشكل، قررت بنحو آخر، وهو أنه هذا النحو من عالم المادة، يعني عالم فيه الحركة، فيه الاستعداد، فيه الخروج من القوة إلى الفعل، مثل هذا العالم من لوازمه الذاتية التي لا تنفك عنه أنه ماذا؟ هذا من قديم العدد اثنين، فإن لازمه الذاتي أنه ينقسم على ماذا؟ على نفسه. هاي الباب شوف مفتوحة من الآن إذا تفضلون، لو مسدودة بذاكم الله. فإذا لازمه الذاتي هذا من قبيل الزوجية التي هي لازمة للأربعة، من قبيل الفردية التي هي لازمة للثلاثة. إذا أشكل علينا لماذا خلق هذا العالم بهذا النحو، الجواب معناه أنه لماذا خلق عالم المادة، يعني لابد كان أن يؤذن أن لا يوجد عالم المادة، لأنه عالم المادة بهذا النحو هذه لوازمه. فأنت تقول له عالم المادة بهذا النحو ولا له هذه اللوازم، هذا من قبيل أنه هم يكون أربعة وليس بزوجة، ممكن وغير ممكن. بعد واضح وين ده نصل احنا؟ اذا احنا عندنا عالم، هذا العالم فيه حركة، لازمه الذاتي الذي لا ينفك عنه ويوجد فيه ماذا؟ تزاحم، ومن التزاحم ينشأ عندنا الشروط. فاذا جاء شخص وقال يوجد هذا العالم عالم المادة ويوجده ايضا فيه ماذا؟ حركة، ولكن لخلقه لكان الأفضل أن يخلقه بلا أن يتزاحم، معقول ممكن أو غير ممكن؟ بعد غير ممكن نفهم، والقدرة تتعلق بالمحال أو لا تتعلق؟ لا تتعلق. القدرة لا تتعلق بالمحال لضعف في القادر، لعجز في الفاعل، أو لضعف وعجز في القابل. إذن هنا عندما نقول أنه القدرة لا تتعلق بالمحال، مو لأنه الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله أن يكون فيه عاجزة، بل لأن القابل ليس بشيء حتى تتعلق به القدر. وهذا معنى قوله والشرور من لوازم وجود المادة، مو لوازم وجود المادة أي مادة كانت، لا، من لوازم وجود هذه المادة. يا مادة، المادة التي فيها حركة، المادة التي فيها استعداد، المادة التي فيها خروج من القوة إلى الفعل، من لوازمها التزاحم، ويلزم من التزاحم هذه الشرور التي نجدها. فإن قلت فليفكك بين عالم المادة على ما هو عليه من الحركة بلا هذه اللوازم، هذا مرجعه إلى أن يوجد الأربعة بلا زوجية وهو محاله. واضح؟ من هنا قد يرجع المستشكل ويقول الكتف جيدة، يرجع المستشكل ويقول بأنه هذا العالم الذي فيه مثل هذه الشروط، خب لماذا خلق؟ التفت جيدا، هذا السؤال ثالث غير السؤال الأول والثاني، لماذا خلقه؟ ويجد هذا العالم كان يعلم بعلمه الأزلي أنه توجد فيه هذه الشروط أو لا يعلم؟ ها؟ يعلم، خب لماذا خلقه؟ كان الأولى أن لا يخلقه. هنا يأتي جواب من؟ هنا يأتي جواب أولا أن الله سيعظم وجواب وجواز، هذا أول. وثانيا يأتي جواب أرسطو، إذا جواب أرسطو لا يأتي في المقام الأول ولا في المقام الثاني، وإنما يأتي أي؟ في المقام الثالث من البحث، وهو أنه الموجودات على خمسة أقسام، موجود خيره خير محض، موجود شر محض، موجود خيره غالب، موجود شره غالب، موجود ماذا؟ متساوي. فلو لم يوجد العالم لفات خير كثير لأجل ماذا؟ لأجل شر قليل. وفوات الخير الكثير لأجل الشر القليل خير أم شر؟ ولا يفطر منه شر. صار واضح الجواب؟ حكم المتعالي هو بعد هذا الجواب حكم المتعالي لا مو مشاء هذا أورستا في هالمقام بيجيب لا هذا ما مرتبط بالمشائين أقول في المقام الأول عدم هذا البحث آخر صار بعد قياسي الآن وهو أن يسأل الإنسان لماذا أوجد عالما فيه شرور وإن كانت عدمية لماذا أوجد سلمت أنا معك المستشكل يقول أنا سلمت معك هي أنا دا أقول بأنه هذا السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثالث المقام الأول المقام الثاني أريد أبين بأنه هذا من أجل مو في مقام واحد حتى ماذا يقع فيها تضاد وتعارض في المقام الأول سألنا هذا السؤال السؤال الثاني لماذا خلق عالما فيه هذه الشروط ولو كانت عدمية سلمنا عدم ولكن لماذا خلقها الجواب ماذا أنه لازم لها ذاتية لا تنفك عدم السؤال الثالث مع علمه بأن هذا العالم فيه هذه الأعدام وهذه الشروط أصل لماذا خلق عالم المادة فتشوفوا وين المطلب اختلفت المقامات الثلاثة في المقام الثالث من البحث ماذا نقول نقول لو لم يخلق العالم عالم المادة لأجل هذه الشرور للزم ماذا للزم فوات خير كثير لأجل شر قليل وفوات الخير الكثير لأجل الشر القليل خيرا أم شرا ها شر يصدر الشر من الخير المحض ولا يصدر فلا بد أن يصدر منه هذا العالم بلي هذا إما ببرهان لمي وإما ببرهان استقرائي إما ببرهان لمي وهو أنه الله سبحانه وتعالى هو أتقن عالم وأفضل عالم وأحسن عالم وليس بالإمكان أبدع مما كان أو ببرهان استقرائي وأنت إذا تأملت وأنت إذا تأملت يعني هذا عالم المادة تأمل أي جزء جزء من ترى أن خيراته أفضل وشروره أفضل أكثر ولكن هنا بحث وهو أنه عندما نقول الخيرات أكثر من الشرور هاي الأكثرية كيفية لأكثرية كمية إن قلنا أنه كيفية بعد ما ننظر بأنه في الناس 100 مليار إنسان افترضوا أنه تقوم الساعة على 100 مليار إنسان أو على 1000 مليار إنسان لو من 1000 مليار إنسان وصل عدد قليل إلى المقامات القرب الإلهي خير كثير لأن هذا العالم لو ما مخلوق هذا الإنسان لو وصل إلى الإنسان الكامل لو وصل إلى مقام القطبية أو لم يصل وصل إلى مقام القرب الإلهي أو لا يصل وهذا الشر يعادل كل عالم كل عالم المادة هذا إذا قلنا بأن المدار على ماذا على الكيف أما إذا قلنا أن المدار على ماذا على الكم هنا أيضا لا بد عندما نستقرئ نجد بأن هذه الموجودات التي نسميها شرور يعني تكون منشأ لأعدام هذه الموجودات التي نسميها شرور نجد أولا أن خيراتها أكثر من شرورها وثانيا أنه لو لم توجد لكان هذا النظام ناقصا لا أنه كان النظام كاملا بعد هذه مسألة استقرائية والعلوم تكتشف يوم بعد يوم ماذا أن خيرات الموجودة فيما نعده شرورا ليس كذلك كان يكتبون في بعض المجلات فيما سبق أتذكر أنه في بعض البلدان التي تكثر فيها العقارب والحياة صار البناء أنه يقضون على هذه العقارب والحياة ثم بعد مدة تبين بأنه كثير من الناس أخذوا يموتون من تتمم البيئة والجو فبعد البحوث الدقيقة وصلوا إلى نتيجة أن هذه السموم الموجودة في الهواء من كان يأخذها هذه الحياة والعقارب فعندما قضوا عليها هذه السموم أخذها الإنسان فقضت عليه والعلم مهما يتقدم يصل إلى نتائج تظهر العقول واضح؟ إذا عندنا طريق لمني وذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى هذا النظام الذي خلقه أتقن ما يمكن وأحسن ما يمكن، وعندنا طريق ماذا؟ إني وطريق استقرائي لذلك. إذا صارت عندنا ماذا؟ مقامات ثلاثة من البحث. يعني هذه المسألة مسألة الشرور، باعتبار أنها مسألة أساسية أنا وقفت عندها البيت. مسألة الشرور في بعض الكلمات فارضيها بمقام واحد من البحث، ولهذا تطوروا وتهوهموا أن هناك تفاوت بين كلام أفلاطون وبين كلام من؟ أرسطو. لأن أرسطو قال ماذا؟ أن الشرور أمور عدمية، وإفلاطون ماذا قال؟ قال أنها أمور وجودية ولكنه خيرها غالب على شرها. تخافت أو لا يوجد تخافت؟ هذا تخافت واضح. ومن هنا حاول البعض من المحققين ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي أن يقول لا، أن إفلاطون بيتكلم في مقام وأن أرسطو بيتكلم في مقام آخر، أن إفلاطون يتكلم في الشر النفسي وأن أرسطو يتكلم في الشر النسبي والقياسي. في النسبي عدم، بالنسبي عندما نقيس البعض إلى بعض نقول شرها غالب خيرها غالب، شرها خيرها متساوي. وهذا من مقامين من البحث، هذا مو مقام واحد. ولكن هذا الذي بينته تكلمنا ماذا؟ في ثلاث مقامات. المقام الأول ما هو الشر؟ الجواب أنه أمر عدمي. المقام الثاني لماذا خلق عالم المادة توجد فيه هذه الشعور؟ لما أنكر هل كان يمكن أن يوجد عالم المادة بلا هذه الشعور؟ الجواب أنه يستحيل الانتكار بين عالم المادة التي توجد فيه الحركة وبين الشعور اللازمة لها. المقام الثالث، التفتوا جيدا، المقام الثالث هو لماذا أوجد عالم المادة؟ وهذا المبحث، هذا الفصل الذي فصلناه، هذا الخلط واقع هم في كلمات الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، هم في كلمات الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، حيث أنهم جعلوا كلام أرسطو في المقام الثاني من البحث، مع أن كلام أرسطو ليس في المقام الثاني من البحث، وإنما هو في المقام الثالث من البحث. فتدبر، والشرور من لوازم عالم المادة، الشرور من لوازم عالم المادة. هذا الجواب عن ماذا؟ جواب في المقام الثاني من البحث. لماذا خلق عالم المادة بهذه الكيفية؟ الجواب لا يمكن أن يخلق عالم المادة بهذه الكيفية بلا شرور بلا تزاحم. والشرور من لوازم وجود المادة القابلة، شوفوا هذه أيضا من الصفات المشعرة بالعلية، القابلة للصور المختلفة. نعم لو أوجد عالم مادة لا تقبل صور مختلفة، كانت الشرور ملازمة لها وغير ملازمة، لا بعض غير ملازمة لها، القابلة للصور المختلفة والكمالات المتنوعة المتخالفة، غير أنها هذه الشرور، التفتوا جيدا، كيفما كانت. هذه كيفما كانت كأنه يريد أن يشير أن هناك خلاف بين المدرسة الإفلاطونية والمدرسة الأرسطية. إفلاطونية تراها أعدام وأرسطية تراها ماذا؟ وجودات. مع أن هذا الكلام غير كامل، لأن إفلاطون يتكلم في مقام من البحث وأرسطو يتكلم ماذا؟ في مقام آخر من البحث. ومن هنا أشكل على عبارة أستاذ الشيخ جوادي آملي، أشكل على العلامة، قال بأنه تصور أن هناك تهافت بين الجوابين. طبعا هذا التهافت منشأه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الشواهد الربوبية. هناك عندما يأتي إلى هذين الجوابين يقول هناك جواب عذب ذكره أرسطو وهناك جواب أعذب ذكره إفلاطون، فيتصور أن الجوابين في مقام واحد ولكن أحدهما أحسن من الآخر، مع أنه لا، أفلاطون يتكلم في مرحلة وفي مقام وأرسطو يتكلم في مقام آخر. غير أن الشرور كيفما كانت مغلوبة للخيرات حقيرة في جنب الخيرات إذا قيست إليها. ومن هنا بعضهم يرجع ويقول لا سيد العلامة لا يوجد أن يقول بأنه الشرور وجودية على مبنى أرسطو، يقول إذا قيست تكون ماذا؟ وجودية، فلا هو يخالف المبنى المتعارض على أي نحو. وذلك أن الأشياء، هذه وذلك أن الأشياء السيد العلامة وين جعلها؟ المقام الثاني من البحث المقام الثالث للمقام الثاني، ولكن بينت لكم أن هذا الجواب يأتي أين؟ في المقام الثالث من البحث لا في المقام الثاني من البحث. يعني يأتي هذا السائل ويقول خب عندما علم سلمنا أن الشروع عدمية وسلمنا أنها لازمة لعالم المادة، لماذا خلق عالم المادة؟ الأفضل لم يخلق عالم المادة. الجواب ماذا؟ لو لم يخلقه للزم منه ماذا؟ شر كثير، وهو خلاف الحكمة الإلهية. وذلك أن الأشياء كما نقل عن المعلم الأول من حيث الخيرات والشروع المنتسبة إلى تلك الخيرات على خمسة أقسام: إما خير محض وإما شر محض وإما خيرها غالب وإما شرها غالب وإما متساوية الخير والشر. والموجود يعني ما يتحقق من هذه الأقسام الثلاثة بحسب العلة بحسب العناية الإلهية وبحسب البرهان العلمي يتحقق منها ماذا؟ قسمان لا ثالث لهما. والموجود من الأقسام الخمسة يسأل أن يتم لماذا اثنين يوجد مو ثلاثة؟ يقول لأنه خلاف العناية الإلهية وخلاف النظام الأحسن. والموجود من الأقسام الخمسة قسمان، هما الأول الذي هو خير المحض وهو الواجب تعالى الذي يجب وجوده وله أيضا الواجب كل كمال وجودي بل وهو كل كمال ويلحق بالواجب تعالى المجردات التامة. والثالث أيضا يوجد الذي خيره غالب. تقول خب الباقي لماذا لا يوجد؟ يقول بعد هذا خلاف الحكمة وخلاف النظام الأحسن، فإن العناية الإلهية توجب وجوده لأن في ترك الخير الكثير شرا كثيرا. وأما الأقسام الثلاثة الباقية فلا يمكنها أن توجد، إما ببرهان منيا وإما ببرهان استقرائي. وأما الأقسام الثلاثة الباقية فالشر المحض هو العدم المحض الذي هو بطلان صرف لا سبيل إلى وجوده. التفتوا جيدا، إذا أرسطو يخالف أفلاطون أو لا يخالف؟ ها؟ لا يخالف كما واضح، يقول بأنه الشر المحض هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو العدم. هذه نظرية أفلاطون. إذا أرسطو يتكلم في مقام آخر من البحث لا في نفس المقام الذي يتكلم فيه أفلاطون. وأما الأقسام الثلاثة الباقية فالشر المحض والعدم المحض الذي هو بطلان صرف لا سبيل إلى وجوده، وما شره غالب وما خيره وشره متساويان. هذه الأقسام الثلاثة هذه القسمان الأخيران تأباهما العناية الإلهية. التفتوا جيدا، القسم الأول فعدم المحض، والعدم المحض لا معنى لأن يكون له فاعلون. يبقى ماذا؟ القسم الثاني والقسم الثالث. لماذا لا يوجد؟ لماذا لا يوجد؟ يقول الجواب لأنه خلاف النظام الأحسن. تأباهما العناية الإلهية التي نظمت نظام الوجود على أحسن ما يمكن وأتقنه. هذا الدليل لمي. أما الاستقرائي، وأنت إذا تأملت أي جزء من أجزاء الكون وجدته أنه لو لم يقع على ما وقع عليه بطل بذلك النظام الكوني المرتبط بعض أطرافه ببعض من أصله وكفى، يعني بطل النظام الكوني من أصله وكفى بذلك شرا غالبا في تركه ماذا؟ خير غالب. طبعا هذا البحث تقدم من السيد العلامة في صفحة 304 إذا تتذكرون، هنا قال: وحقيقة وساقط الوسائط ترجع إلى تقيد وجود المسبب بقيود مخصص لوجوده، فإن ارتباط الموجودات طولا و عرضان. ولو أخذنا حلقة من هذه الحلقات لبطل كل نظام وجود. كذلك هنا يقول: لو لم يقع على ما وقع عليه بطل بذلك النظام الكوني. هذا قوله المرتبط بعض أطرافه ببعض، برهانه ما هو؟ تقدم بيانه فيما سبق: بطل النظام الكوني من أصله وكفى بذلك شرا غالبا. قل لابد أن يترك، يعني لابد أن يوجد هذا العالم، في تركه خير غالب. وإذا تبين أن الشرور القليلة، هل قلتنا إما بحث أنه هذا خيره غالب، إما كيفي وإما ماذا؟ كمي. يعني الآن إحنا تكلمنا في الإنسان لأنه هذه النظري، هذا المبحث محقق في محله من الإنسان الكامل في مبحث الأرثان النظري، بأن الإنسان هو محور عالم الوجود. يعني الله سخر كل شيء لأجل الإنسان. والإنسان سخر لأجل شيء، لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل الحق سبحانه وتعالى. ولكن جميعا يستطيع أن يصل إلى مقاب قاب قوسين أو أدنى أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن الإنسان مو جميعه مسخر لقاب قوسين وأدنى، بل جميعه مسخر لمن يريد أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. وهذا النظام الكيفي، هذا خير الكثير الكيفي، وهذا في الروايات والأدلة واضح عندنا. لولاك لما خلقتني أفلاك، هذا على المبنى، ولكن هذا على المبنى الكيفي مو على المبنى الكمي. إذن كل العالم لأجل الإنسان، وكل الأناسي لأجل الإنسان الكامل. والإنسان الكامل لماذا؟ والإنسان الكامل ثمرة كمال الإنسان هو الحيرة. ثمرة كمال الإنسان أن يصل ربي زدني فيك تحيرا، هذا ثمرة الإنسان الكامل. يعني لو أردنا هذه الشجرة وهي شجرة الإنسان الكامل، لها ثمرة أو ليست لها ثمرة؟ ما هي ثمرة الإنسان الكامل؟ ثمرتها هي التحير. ولكن إذا تتذكرون في أبحاث سابقة قلنا التحير على قسمين، تحير مذموم وتحير محمود، وهذا التحير الذي نشير إليه هو التحير المحمود لا التحير المذموم. على أي نحو، وإذ تبين أن الشرور القليلة التي تلحق الأشياء من لوازم الخيرات الكثيرة التي لها فالقصد والإرادة تتعلق بالخيرات بالأصالة وتتعلق بالشرور، ولكن هذه الشرور شرور نفسية، هذه أمور وجودية، مو أمور عدمية. هذه الشرور وجود أمور وجودية، ولكن أمور وجودية شرور نفسية أو شرور نسبية؟ ها؟ فلا محظور أن تكون ماذا؟ أمور وجودية. ما واضح ولا؟ شوفوا على مبنى أرسطو الشرور صارت وجودية لو عدمية؟ وجودية، ولكن هذه الشرور نسبية لو نفسية، فلا محظور في أن يكون مصادقها هو الوجود. إذا كانت الشرور نفسية ومصداقها الوجود، انتنمت عندنا قاعدة فيما سبق أن كل شر فهو عدمية. ولكن هنا ماذا؟ شرور ومصداقها الوجود، ولكن هذه الشرور نفسية لا نسبية؟ نسبية. إذن هي نفسية خير، وإن كانت نسبية هي ماذا؟ شر. ولا هنا عبارة هذه عبارة توهم بأنه الوجودات الشرور صارت أمور وجودية، وقد تقدم في المقام الأول من البحث أن الشرور أمور عدمية. يتهافت أو لا يتهافت؟ يتهافت. الجواب لا، لا يتهافت. هناك عندما قلنا الشرور عدمية بما هو أمر نفسي، وهنا عندما نقول الشرور أمور وجودية بما هو أمر نسبي ونقي، فإذا كلاهما يكون صحيحا. التفتوا للعبارة، فالقصد والإرادة التي تتعلق بالخيرات بالإصالة وبالشرور اللازمة لها ما لا اتبع، يعني شرور موجودة وغير موجودة، أحسنت موجودة، ولكنه وجودها هذه شرور نسبية ما نفسية. إذا كانت نفسية لازم التهافت مع قول إفلاطون، أما إذا كانت نسبية بعد لا يلزم التهافت، لأنه هذا في مقام ولكن في مقام آخر. فتدبر. قال: ومن هنا يظهر أن الشرور داخلة في القضاء الإلهي بالقصد الثاني. يا شرور هذه شرور قياسية، أحسنتم، وهي مقصودة غير مقصودة، بل هي مقصودة، موجودة غير موجودة، بل هي موجودة، ولكن في نفسها وجودات لا أعدام، وجودات خير لا عدم، أو خير لا شر، خير في نفسها. هذا نفس هذه الشرور، التفتوا للمطلب لا يضيع عليكم البحث، نفس هذه الشرور وجود لعدم، في نفسها عدم. خب الآن الشرور النسبية عدم ولا وجود؟ وجود، ولكن في نفسها خير ولا شر؟ في نفسها خير، وإن كانت بالنسبة إلى غيرها ماذا؟ شر. والنسبة غير مجعولة، هذا قياس أنا وأنت بعد، أحسنتم. يعني هذه العملية، هاي العملية التي نعبر عنها بأنها قطع رقبة إنسان، هذه نفس العملية لو نظرت إليها خير ولا شر؟ بنفسها، بغض النظر عن ما يترتب عليها. خير. أما حيث أنه يترتب عليها قطع إنسان حياة إنسان آخر بذاك اللحاف تكون ماذا؟ شر، وإلا في نفسها هي خير في خير. يعني كلما كان شيئا فهو حسن، الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقا. وهذا لا يتنافى أنه بعضها إذا نتبع إلى بعض تكون ماذا؟ تكون شرور، ولكن شرورها نسبية، والنسبة كما عبر الأخ والنسبة غير مخلوقة. أنا أنسب بعضها إلى بعض فتتزاحم في الوجود. نعم إليك حق أن تسألني لماذا خلقها تتزاحم؟ الجواب ماذا؟ أن التزاحم ذاتي لها ويستحيل أن يتخلف عنها. بلي؟ أحسنت الوضع مو حقيقية، بل بعد هذه مو حقيقية، وإلا بحسب نفسيتها خيرات وليست بخيرات. إذن هذه العبارة التفت إليها عندما يقول بالقصد الثاني، لا يتبادر إلى ذهنك إذن الشرور موجودة ومقصودة للحاقد. إذن الله كما قصد الخير قصد الشر. لا، هذه خيرات في أنفسها وبالقياس هي شرور، والأمر القياسي ماذا؟ لا تحقق له حتى يحتاج إلى فاعلين. ثم يقول وإن شئت قلت بالعرض. هذه بالعرض لماذا؟ يعني يقول أن هذه النسبة أمور لا تحقق لها، وإنما هي أمور عدمية. الشرور بحسب ذاتها هي أمور عدمية. وإن شئت قلت بالعرض نظرا إلى أن الشرور أعدام لا يتعلق بها قصد بالذات. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل، والحمد لله رب العالمين.